الحمد لله الذي أتم إحسانه على المؤمنين وأكمل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينقص ملكه ولا يتحول، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الفضل الأكمل والوجه الأنور، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم أحبتي بتقوى ربكم وإصلاح سرائركم والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام وقادنا إلى أبواب طيبات، أكرم الإنسان وقاده في كل أبوابه إلى السعادة، فهو الداعم الأساسي لسعادتنا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فموالاة منهج الله تعالى وإفراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد الخالص كفيل بصيانة العقيدة وصيانة أمرها. إن العبد إذا وحد الله كفل الله جل وعلا له سعادة لا يلقى شقاء بعدها. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. الصلاة عباد الله كفيلة بتزكية النفس وإصلاح الإنسان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة كفيلة بسلامة المجتمع بإثراء المودة والمحبة والصفاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحكم بما أنزل الله، أليس هو كفيل بحسم الشر واستئصال مادته؟ كفيل بإصلاح النفوس ذات الشر وسيادة الأمن والأمان. أليس الحكم بما أنزل الله كفيل بحقن الدماء وحفظ الأموال وحفظ صيانتها وأمورها؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس هو كفيل بصمام الأمان للمجتمع وحفظ أعراضه وحفظ ممتلكاته وثرواته النفسية؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. لذلك عباد الله، جاء حديثنا اليوم بعنوان الثروات المقتولة. إنني لن أتكلم عن ثروة تمشون عليها بأراضيكم، ولا في بلد ساد فيه أمن وطمأنينة وسعادة وراحة. صدق فيه قول ربنا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقد كفل الله لكم في هذه البلاد طعمة أرزاقكم إلى أمد يعلمه الله، ورزقكم الله أمنا وطمأنينة وسعادة في بيوتكم. فاحمدوا الله سرا وأعلنوها جهرا. لكن حديثي عن ثروات تقتل بين أيدينا فما ترى لها ناصرا ولا معينا ولا مدافعا ولا منافحا. الثروات، وأولى تلك الثروات إيماننا بربنا. إن الإيمان بالله ثروة لا يعادلها شيء، فما الفائدة من ثروة الأموال بلا إيمان؟ وما الفائدة من منصب بلا سعادة في القلب؟ إن الثروة الحقيقية هي الإيمان بربنا تعالى. لذلك إذا قتلت هذه الثروة فماذا تنتظرون؟ ها هم اليهود والنصارى أعلنوا حربنا ضد هذه الثروة. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال ربنا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أيها المسلمون، قد جاء أقوام عتاة تجاسروا على هدم أعلام الهدى بوقاحة، ويا ليتهم لما عن الحق أعرضوا بأفعالهم ما عارضوا بصراحة. وأعظم البلية عباد الله عندما يكون من يريد أن يقتل ثروة الإمام هم من بني جلدتنا، هم ممن يعيشون بيننا، هم ممن يآكلوننا ويشاربوننا ويساكنوننا. قال الله عنهم في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أيها المسلمون، ومن تلك الثروات العظيمة التي بدأت تقتل في حياتنا اليوم هي ثروة العفة والنزاهة والشرف. أليس ربنا الذي قد قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. قال الحافظ أبي الفداء: أن يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. انظروا كيف قاتلونا في هذه الثروة، كيف أرادوا أن يسلبون منا هذه الثروة. المنظمات الأمريكية والشركات العالمية دأبت دأبا أن تنتج الأفلام الخليعة وتنشر الخلاعة، إن دور الدعارة ونشر الإباحية وإسلاخ المرأة، كل ذلك قتلا لتلك الثروة العظيمة. إن العفة والنزاهة في شبابنا ورجالنا ونسائنا ثروة لا تعادلها ثروة. أما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إنها الثروة التي لا يحس بها أحد إلا من عاشها. إن المرأة هي الأم والزوجة والبنت، هم من أعظم الثروات. لماذا أصبحت اليوم سلعة بالمتاجرة بها؟ هل الهدف إخراج المرأة من البيت فقط؟ هل الهدف هو تبرجها؟ هل المطلوب أن تكون موظفة وتعمل؟ هل المغزى مواكبة الغرب في تعامله مع المرأة؟ هل غزوها بسلاح الموضة لوأد العفة في نفسها هو الهدف، حتى جعلوا المرأة هي من قتلت اليوم بنفسها الدين في قلبها، فضربت بالنصوص القرآنية عرض الحائط وأعرضت عن الله وأعرضت عن دين الله. تأملوا معي كيف حاولوا يقتلون هذه الثروة، تلك الثروة العظيمة، إنها العفة والنزاهة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صوروها أنها حقيرة وأنها ذليلة، والإسلام صورها أنها ملكة وأنها تخدم. صوروها بأنها بغير وظيفة كواقعنا اليوم، كلكم يحس بهذا الإحساس. أما لكم زوجات تطالبن بالعمل؟ أما لكم بنات في بيوتكم يطالبونكم كل يوم؟ بل ترى بعض الرجال عجوزا كبيرا في السن يطارد كل يوم لطلب وظيفة لبنته، بل يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يجعلها موظفة حتى تناغمنا في عقود النكاح، لا تقطع عنها دراستها ولا تقطعها من العمل، ولا ليس الأحقية أن تفصلها وليست لك الأحقية أن تمنعها. وسجل الرجال تلكم الطلبات في عقود الأنكحة ووافق عليها الجميع وشهد القاصي والداني أن من أول الشروط أن تكمل الدراسة وأن تكون موظفة، ولها الأحقية أن تضرب أقصى الأرض وشرقها وغربها وأن تبحث عن لقمة عيشها. لا نمنع من هذا، ولك الحقية ولها الأحقية، لكن لماذا لم نكتشف السبب؟ من الذي غزاها؟ من الذي جعلها ترفع صوتها على أبيها وتجرجره عجوزا وتذله كبيرا، ثم تبدأ حلقة عظيمة إنها قتل الثروة؟ أتدرون ما الذي أقصده من الثروة؟ تأملوا معي هذا المثل الذي أنا أسجله. فأنت لا تقول للشمس هي القمر، ولا للأرض هي السماء، وليس هما سواء في الحجم ولا العمل، فكل واحد منهما له عمل منوط به. فالشمس لها فوائدها، والقمر على صغره وخدمته له فوائده، والأرض لها خيراتها، والسماء تمتلك كنوزها. إذن وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، وليس الرجل كالمرأة، ولا المرأة كالرجل. قال ربنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. تأمل هذا الدور العظيم، عندما تقتل هذه الثروة، ثروة العفة والنزاهة، فتقتل بتبرج اللعين. عندما نرى اليوم تقتل هذه الثروة فتصبح المرأة يصدق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. المرأة اليوم عندما تأخذ دور الرجل ما بقي للرجل، عندما تكون البطالة عند الرجال والنساء هن العاملات، عندما تمدح المرأة في العمل عندما تكون موظفة والرجل يذم، ما السبب؟ إنهم يريدون أن يقتلون هذه الثروة التي يمتلكها أهل هذا الدين وأهل الإسلام، فأرادوا للمرأة أن تكون ذليلة وهي لا تشعر، وحقيرة وهي لا تعلم. عندما يريدون لها كل ذلك فقدوها الإحساس بالمشاعر. أتدرون ما الثروة التي قتلوها؟ قتلوا تربية الجيل. فأعطوني اليوم أنتم كلكم امرأة تربي أولادها وتقوم عليهم وترعاهم وتذاكر لهم وتعتني بأولادها، كم هم؟ كم عددهم؟ إنهم قلة، إن هؤلاء النساء قلة اليوم، فما بالكم بعد 5 سنوات؟ وما بالكم بعد 10 سنوات؟ اليوم المرأة احتاجت للخادمة وهي لا تحتاجها. اليوم المرأة رضيت أن تكون في البيت مشرفة ومديرة، لا تقوم بأدنى عمل. إن الثروة التي نريدها من المرأة اليوم بدأت تؤخذ منها ونحن لا نعلم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، ومن الثروات المقتولة قوامة الرجال، وقتلوا هذه الثروة بأسلوب مؤدب قائم على حسن الأساليب المتناغمة، فأنشأوا جمعيات المرأة وحقوق المرأة وحقوق الطفل، ولم نرى جمعية اسمها حقوق الرجل. ما السبب؟ ألهذه الدرجة الرجل الذي قال الله في حقه: قوامون على النساء، سلبوا منه تلك القوامة دون أن يشعر؟ ألي هذه الدرجة أصبح الرجل لا يملك السطوة اليوم على ولده في الغرب؟ زرت بعض الدول الأوروبية، قابلت بعض الإخوة، والله العظيم إن الرجل يبكي، يقول بنتي يوم من الأيام أدبتها فوالله سلبوها مني وأخذوها. ويقول الآخر زوجتي ذهبت واشتكت علي وأقاموا بعقوبتي ومنعي منها وأن تكون الأسرة مستقلة ولا يحق لي القوامة. أنريد أن نأخذ ما سلكوه فنسرق هذه الثروة ونقتل هذه المكانة؟ في الغرب الرجل لا يستطيع أن يرفع صوته على ولده ولا على بنته ولا على زوجته، لا يستطيع أن يؤدب حتى من يملك عنده. ونحن إذا تخلينا عن هذه الثروة سوف ينزل الله بنا العقوبة يوما من الأيام. أليس رسول الله هو الذي قد قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10؟ هذه ثروة لك، أنك لك الأحقية أن تؤدب وتأمر وتعاتب. لكن لما نفقد أولادنا وأبناءنا من صلاة الجماعة فأين هم؟ من الذي قتل هذه الثروة من قلوبهم؟ من الذي سرقهم منا؟ ولم ينزل النظام كالنظام الأوروبي، عندما يكون الرجل ذو القوامة والرأي ليس له رأي ولا قوامة. أشد كلمة تقتلني أنا شخصيا وتؤلمني أشد الألم عندما أسمع بعض الرجال في المجالس، الرجال اليوم ما لهم رأي. الرأي عند النساء، الشور عند الحريم. لماذا نردد هذه العبارات حتى لو كان في بعضها صحة؟ لأننا عندنا ثروة، لا ينبغي أن نقتل هذه الثروة حتى تسود الأرض بقوامة وثروة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أليس من الثروات حافظ عليها الإسلام في ظواهرنا وعلانيتنا حتى لا يتساوى الرجل بالمرأة؟ فقال وليس الذكر كالأنثى، وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. فما الهدف اليوم من إشاعة قيادة المرأة؟ أهو ترجل؟ أهو منافسة الرجل؟ أهو تركه؟ أم ماذا يا ترى؟ إن بني قومنا اليوم يقتلون هذه الثروة العظيمة، فلماذا اليوم نندرج وننسلخ من كرامتنا؟ والثروات عباد الله ثروات هي أغلى والله من النفط وأغلى من كل شيء. كان اليوم حديث أتمنى أن تكون رسالة مصداقها قول الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فعقيدتنا خط أحمر ينبغي ألا تسرق منا، وإيماننا بربنا ثروة عظيمة لا تترك أي إنسان يسرق هذه الثروة. والثروة الأخيرة ثروة العفة والنزاهة، صيانة الشباب، صيانة الفتيات، صيانة المجتمع الذي أنذر صلى الله عليه وسلم بوقوع خطر عظيم عندما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وها نحن نرى اليوم الفتن كيف تقصف بنا وترمينا من كثرة الشروط والقيود التي وضعناها في الزواجات والطلبات والنقد والعيوب للمجتمع، حتى صار الرجل الفاضل يتعب حتى يبحث عن امرأة. أهو عيب فيه أم عيب في نسائنا؟ اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أراد قتل ثروتنا اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إن كان ذو لسان فاخرس لسانه، وإن كان ذو قلم فشل بنانه، وإن كان ذو مال فأفقر حياته، وإن كان ذو منصب فأزله من منصبه، وإن كان ذو وجاهة فاجعل عزه ذلا واجعل أمره هوانا. اللهم من أراد أبناءنا ونساءنا وجيلنا بسوء أشغله اللهم بنفسه، اللهم أشغله بالأمراض والأوجاع والأوبئة التي لا يجد لها دواء ولا يعرف لها طبيبا. بقدرتك يا من بيده ملكوت كل شيء، اللهم وفق ولي أمرنا لهذه البلاد، خذه للخيرات وجنبه الشرور والسيئات. اللهم قيض له وزراء ناصحين، اللهم قيض له وزراء ناصحين، اللهم قيض له وزراء ناصحين ومجلس شورى أمناء ناصحين، وقيض له علماء آمرين وناهين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين، أصلح اللهم نساءنا وذرياتنا وشبابنا، اللهم قدنا إلى الخير وقد الخير إلينا، قربنا للقرآن وقرب القرآن إلينا واجعله ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا. اللهم اغفر لمن حضر معنا هذه الجمعة، شافه من مرضه، عافه من بلواه، أعنه على قضاء دينه، أصلح شأنه كله ولا تكله إلى نفسه. اللهم إنك تعلم حوائجه ولا نعلم حوائجه، فلبي له سبله وأعطه طلبه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا بصلاتكم.